بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في الدرس الثاني من دروس شرح مقرر منهاج المحدثين في مسائل السنة وعلومها المستوى السابع في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قد مر بنا في الحلقة السابقة الطرق التي من خلالها يمكن للإنسان أن يعرف مناهج المحدثين، ونشرع في هذه الحلقة في معرفة أقسام مناهج المحدثين في التصنيف. فيمكن تقسيم مناهج المحدثين في تصانيفهم إلى مناهج عامة وأخرى خاصة. فأولا، المناهج العامة. سلك المحدثون في تصنيف مؤلفاتهم الحديثية مسالك مختلفة، من أشهرها وأهمها التصنيف على الكتب والأبواب. والمراد بالتصنيف على الكتب والأبواب أن يجمع المصنف الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكان واحد بغض النظر عن رواة هذه الأحاديث. فقد يكون في الباب الواحد حديث عن ابن عباس ويليه حديث لعائشة، ثم يعقبهم بحديث لابن عمر رضي الله عنهم. فالمقصود في كتب المصنفة على الأبواب والموضوعات هو وحدة الموضوع بغض النظر عن ناقل ذلك الحديث. والتصنيف على الكتب والأبواب على أنواع، منها كتب الجوامع. وكتب الجوامع المقصود بها هي الكتب التي شملت أبواب الدين، شملت الأحاديث فيها أبواب الدين، وهي ثمانية أبواب: العقائد والأحكام والسير والمناقب والآداب والتفسير والفتن وأشراط الساعة. فالعقائد مثلا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك. والكتب والأحاديث الواردة في الأحكام المقصود بها الأحكام الفقهية من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك. وأما السير فالمقصود بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته ومغازيه وأخباره صلى الله عليه وسلم. وأما المناقب فهي الفضائل والمزايا التي وردت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وأما الآداب فهي الأحاديث الواردة في الآداب والأخلاق العامة. وأما التفسير فالمراد بها الأحاديث الواردة في تفسير كتاب الله عز وجل. وأما الفتن فالمقصود بها الأحاديث الواردة في الفتن، سواء منها ما كان خاصا أو كان عاما في أول الأمر أو في آخره قبيل قيام الساعة. وأما أشراط الساعة فهي علاماتها الكبرى والصغرى. هذه هي أقسام الثمانية التي ترد فيها أحاديث كتب الجوامع. وكتب الجوامع على قسمين، الأول منها الصحاح، وهي التي اشترط فيها مؤلفوها ألا يروا في كتبهم إلا أحاديث صحيحة. وخير مثال لذلك صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فقد اشترط الصحة في كتابيهما، وسيأتي تفصيل الكلام على هذين الكتابين فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما القسم الثاني من كتب الجوامع فهي الكتب التي لم يشترط فيها مؤلفوها الصحة، ومن ذلك كتاب جامع الإمام الترمذي، فإنه يوجد فيه الصحيحة والحسنة والضعيف. والنوع الثاني من أنواع الكتب المرتبة على الموضوعات والأبواب ما كان مقتصرا غالبا على أحاديث الأحكام، ما كان مقتصرا في الغالب على أحاديث الأحكام، بمعنى كتب السنن. وهذه الكتب عن كتب السنن على قسمين. القسم الأول ما كان غالبه في الأحاديث المرفوعة. القسم الأول ما اقتصر في الغالب على الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك سنن الدارمي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. والقسم الثاني من الكتب التي ألفت ورتبت على أحاديث الأحكام كانت مقتصرة عليها الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمت إلى الأحاديث المرفوعة آثار الصحابة والتابعين، بمعنى أنها تولد الموقوفة والمقطوعة فضلا عن المرفوع. والموقوف هو ما روي عن الصحابي، والمقطوع ما روي عن التابعي فمن دونه. ومن تلك المصنفات التي جرت على هذه الطريقة موطأ الإمام مالك، كتب الموطأات، ومنها موطأ الإمام مالك. ومنها أيضا كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فهذه الكتب رتبت على الكتب والأبواب، لكنها اختصت في الكتب والأبواب الفقهية دون سائر الأبواب بكتب الجوامع التي شملت الأحكام الفقهية وكذا العقائد والمناقب والتفسير وغيرها كما أشرنا سابقا. أيضا من أنواع التصنيف على الكتب والأبواب المستدركات والمستخرجات، وتأتي التفصيل فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا من الكتب التي رتبت على الكتب والأبواب من أنواع التصنيف على الكتب والأبواب كتب الزوائد، وهي الكتب والمصنفات التي يعنى مصنفوها فيها بدمع زوائد أحاديث كتاب معين أو كتب معينة كالمسانيد والمعاجم على كتب مخصوصة من أمهات كتب السنة، وخاصة الأصول كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها. والأحاديث الزوائد على ثلاث صور: الأولى أن يكون الحديث بتمامه غير موجود في الكتاب المزيد عليه، والصورة الثانية أن يكون الحديث موجودا في الكتاب المزيد عليه لكنه ورد في الكتاب الزائد زيادة في المتن مؤثرة في الحكم، فأن يكون فيها زيادة تفصيل أو تخصيص لعام أو تبيين لمجمل أو تقييد لمطلق ونحو ذلك. الصورة الثالثة من صور حديث الزوائد وهي أن يكون الصحابي الذي روى الحديث في الكتاب الزائد مختلفا عن الكتاب المزيد عليه حتى لو كان لفظ الحديث متفقا، فإذا اختلف الصحابي فهما حديثان بغض النظر عن اتفاق اللفظ. ومن كتب الزوائد المرتبة على الكتب والأبواب كتاب غاية المقصد في زوائد المسند أي مسند الإمام أحمد، وكشف الأسرار عن زوائد البزار، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، ومجمع الزوائد، كل هذه الكتب لأبي الحسن الهيثمي رحمه الله تعالى. من أنواع التصنيف على الكتب والأبواب الكتب المصنفة في موضوعات خاصة، وهي أنواع كثيرة، منها أولا الأجزاء الحديثية، وهي التي تذكر فيها أحاديث بعض الموضوعات الجزئية ككتاب الجهاد لابن المبارك وخلق أفعال العباد وقراءة خلف الإمام وكلا الكتابين للإمام البخاري. ثانيا المصنفات في العقائد فقط ككتاب السنة للإمام أحمد وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للالكائي وكتاب الرد على الجهمية للدارمي وكتاب التوحيد لابن منده وغير ذلك من المصنفات التي اختصت بموضوع معين في العقائد. ومن الكتب والمصنفات في موضوعات خاصة المصنفات في السيرة والشمائل النبوية ككتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ودلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للحافظ البيهقي رحمه الله جميعا. أيضا من الكتب والمصنفات في الموضوعات الخاصة المصنفات في الأدعية والأذكار ككتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب الدعاء للطبراني والدعوات الكبير للبيهقي. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التصنيف وهو التصنيف على الكتب والأبواب. وأما القسم الثاني من الأقسام العامة في منهج المحدثين فهو التصنيف بحسب الرواة، والمقصود بذلك هو جمع الأحاديث التي يرويها راو واحد أي صحابي واحد كما دون يرويها راو واحد من الصحابة، جمع أحاديث ذلك الصحابي في موضع واحد بغض النظر عن موضوعات تلك الأحاديث. فقد يروي حديثا عن ابن عمر في الصلاة ثم يعقبه بحديث في الأخلاق ثم يليه بحديث في التفسير وهكذا، فليس بين الأحاديث المروية وحدة موضوعية بعكس القسم السابق، فهذا القسم اعتنى بجمع أحاديث كل راو على حدة بغض النظر عن موضوعاتها. وهذا النوع من التصنيف على أنواع، فمنها المسانيد وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى، ومنها المعاجم وهي الكتب التي تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الرواة ويكون ترتيب هؤلاء الرواة بحسب حروف الهجاء غالبا. وهذه المعاجم إما أن تكون مرتبة بحسب الصحابة كمعجم الطبراني الكبير ومعجم الصحابة البغوي، أو تكون مرتبة بحسب شيوخ المؤلف كمعجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير. ثالثا من أنواع التصنيف على الرواة الأجزاء الحديثية، وهي التي تجمع فيها الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان ذلك الرجل من طبقة الصحابة أو من بعدهم، ومن ذلك كتاب مسلم لأبي بكر لأبي بكر المروزي وحديث محمد بن بشار عن شيوخه لأبي يعلى الموصلي. ونلاحظ هنا أن الأجزاء الحديثية على نوعين، النوع الأول منها ما كان عن راو واحد بغض النظر عن موضوعات أحاديثه، ومنها ما سبق أحاديث في موضوع واحد ولو اختلفت رواتها كما سبق بيانه ككتاب الجهاد مثلا وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري وكتاب الصلاة القراءة خلف الإمام، فهذه أجزاء حديثية لكنها مرتبة موضوعيا. أيضا من التصنيف بحسب الرواة النسخ والصحف الحديثية، والمراد بالنسخ والصحف الحديثية هي التي تضم مجموعة من الأحاديث مروية بإسناد واحد مثل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الكتب أيضا وأنواع التصنيف على حسب الرواة كتب المشيخات، والمراد بكتب المشيخات هي الكتب التي يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم وما تلقاه عنهم من الحديث أو الكتب، وقد تسمى تلك المشيخات بالفهارسي أو الأثبات كفهرس بن عطية وفهرسة بن خير الإشبيلي. ثانيا بعدما ذكرنا المناهج العامة للمحدثين نأتي إلى القسم الثاني وهو المناهج الخاصة، والمناهج الخاصة المقصود بها منهج كل مؤلف في كتابه من جهة ترتيبه وطريقة تصنيفه وشروطه في الرواة ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل جملة من المناهج الخاصة في هذا المقرر بحول الله. وثمة مؤلفات تفيد في معرفة مناهج المحدثين، وقد تعددت المؤلفات في مناهج المحدثين قديما وحديثا، فمن المؤلفات المتقدمة كتاب شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، وكتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي، وكتاب خصائص المسند يعني مسند الإمام أحمد لأبي موسى المديني، ومنها أيضا الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان، ومنها أيضا الرسالة المستطفة لمحمد بن جعفر الختاني. وهناك بحوث معاصرة في مناهج المحدثين، منها بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العملي، ومنها كتاب تدوين السنة النووية للدكتور محمد بن مطر الزهراني، ومنها كتاب المدخل إلى مناهج المحدثين الأسس والتطبيق للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ومنها كتاب الواضح في مناهج المحدثين لياسر الشمالي، ومنها أيضا مناهج المحدثين العامة والخاصة لعلي البقاعي، ومنها أيضا مناهج الحديث العامة في الرواية والتصنيف للدكتور نور الدين العتر، ومنها أيضا دراسات في مناهج المحدثين للدكتورين أمين القضاة والدكتور عامر صبري. ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.